بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. العيد أن ترى الله. العيد هو أن تلاحظ الله في كل شيء. العيد ليس أن تكون على طاعة، فقد تكون على طاعة لكن لك لا ترى رب الطاعة، فإنه ما خلق الطاعة إلا لأجله، أي لتراه فيها. أخرج الإمام ابن عبد البر في كتابه بيان فضل العلم عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد جيد قال: رب طاعم شاكر أعظم أجرا من صائم صابر. وهذا معنى جليل متعلق بمعرفة الجليل سبحانه، وأنه أي عند الله ليست التقييمات بالأشكال والمظاهر، وإنما بالمعاني والمقاصد والتوجهات. ولذلك قال: أعظم الأجر هو قد يكون عند الذي يطعم، أي الذي لا يكون على عبادة الصوم، فقد يكون الطاعم الشاكر أعظم أجرا من الصائم الصابر. وذلك أن الصائم الصابر يأتي في خلجات نفسه معاني، فيقول: بجهدي صمت، وأنا الذي صبرت، وأنا الذي فعلت، وأنا الذي اجتهدت، وأنا الذي وأنا الذي، فينسب الفعل لنفسه. وهذا معناه أن هذا الإنسان لم يرى الله في العمل، لأنه قال أنا، ولو رأى الله ما قال أنا. لذلك هو فقد هذا المعنى، فقد المعية الإلهية، فقد السعادة. هو نظر إلى جهده، ومن نظر إلى جهده فإنه يرى التعب ويرى العناء. من رأى الجميل لم يشعر بالعناء، ولذلك لم يكن فعله هذا يدل على أنه في عيد. العيد أن ترى الجميل سبحانه وتعالى. العيد أن ترى الله. الذي يطعم ويشكر هذا يرى الله. الذي يطعم ويشكر هذا يرى الجميل ويرى نعم المنعم، فإنه يكون في سعادة ويكون في لذة، يكون شاكرا لله سبحانه، ويكون متمرغا في نعمه سبحانه وتعالى. هذا الذي يشكر عند الله عز وجل مع أنه يطعم ولا يصوم أعظم أجرا. ما الذي افترق بينه وبين الذي في الطاعة؟ هو رؤية الله. فرؤية الله هي عيد المؤمن، وهي التي تجعله في أعلى عليين، وهي التي تجعل الإنسان الآخر الذي لا يرى الله ليأخذ من جهده وعبادته، لا يأخذ منها إلا أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في أولئك الذين صاموا، وأولئك الذين كانوا يجتهدون في صومهم في خدمة إخوانهم، قال: ذهب المفطرون بالأجر. الذين صاموا لم يكونوا يعملون، الذين أفطروا كانوا يعملون ويجتهدون وكانوا يخدمون إخوانهم، قال: ذهب أولئك بالأجر، أي المفطرون، لأنهم رأوا الله في أعمالهم، أي أنهم رأوا أن الله هو القيوم، القيوم الذي يقوم على مصالح الخلق ويقوم على حوائجهم، فأفطروا ليقوموا بحوائج الخلق، فرأوا الله في أعمالهم فكانوا ذاهبون بالأجر، مع أن الصائم قال الله فيه: إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به. لكن رؤية الله لا يعدلها شيء، رؤية الله هي المقصود في كل شيء. الله عندما يطالبنا بأعمال فإنما يطالبنا لأجل أن نراه فيها، فهي عيد المؤمن أن يرى الله عز وجل في الأعمال، فإذا لم يرى الله في الأعمال ذهب عيده ولم تكن تلك السعادة موجودة. فالعيد هي الرؤية، العيد هي المعية، العيد أن تستشعر معية الله معك، أن تكون أعمالك ترى فيها الله سبحانه وتعالى، لا تعملها لأجل أن تفتخر وتقول: أنا فعلت وأنا سويت وأنا الآن اجتهدت وأنا تعبت. أنت لم تفعل شيئا، الله قال: والله خلقكم وما تعملون. الله سابق، هذا الذي عملته الله الذي خلقه فيك. كونك لم ترى الله فأنت بهذه الطريقة ستنسب الأشياء إليك، ونسبتها إليك هذا دليل على عدم السعادة، ودليل على عدم الفرح بالله، ودليل على عدم هذا الذي يريده الله منا، أن نرفع كلفة وعناء الأعمال عن أنفسنا فقط بأن نراه. فإنه عند الرؤية ترتفع الكلفة، ويصير الإنسان في هدوء وسكينة، ويصير سعيدا بأعماله. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بأنه يخبرنا عن المؤمن الذي يرى الله يراه في كل شيء، يراه عند السجود، عند الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي، يراه عند النسك، عند الذبح، عندما يريد أن يأكل ويشرب، وعندما يريد أن يتقرب بالصدقة إلى الله عز وجل، وعندما يريد أن يعمل ما أمر الله من الذبح في يوم الأضحى سواء في الحج أو في بلده. الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي أن حياتي نفسها، حياتي التي أحياها، حياتي التي أذهب فيها لعملي وأتعاشر فيها مع زوجتي وأجلس فيها مع أولادي وأخرج فيها مع أصحابي وأكون فيها مع أساتذتي وأكون فيها مع والدي، حياتي وحياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حتى مماتي لله، كيف معناها لله؟ هل الإنسان يتقرب بالموت إلى الله؟ يقصد لله يعني ترى فيه الله. الموت الذي تظنه موت هو حياة، هو انتقال من صفة في الحياة إلى صفة أخرى في الحياة، تسميها أنت الموت لكنها اسمها حياة في الحقيقة، لكننا نسميها ونحن في عالم الدنيا موت، لأنه انتقل من شيء إلى شيء، لكنه في حقيقة الذي انتقل إليه حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فالمحيا والممات هم الاثنان حياة، هم الاثنان، إذا رأيت الله فيه فأنني أكون حي. فالحي هو الذي يذكر الله، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، الذي يذكر الله ويراه حي، الذي لا يذكر الله ولا يرى الله ميت. إذن الرؤية هي التي تكون حدا فاصلا بين الحياة والموت، بين الشعور ولا شعور، بين السعادة والتعاسة، بين أن تكون موجود أو لا تكون موجود. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا إشارة إلى أن يكون الإنسان في عيد مستمر مع الله، يكون في سعادة معية. أن يكون الإنسان مع الله يعني يراه يعني سعيد، أن يكون الإنسان مع الله يعني وصل المقصود له الذي يريده الله منه. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليعرفون، وصله المقصود. يقول وأقم الصلاة لذكري، وصله المقصود. يقول سبحانه وتعالى بأنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إذن وصله المقصود. إذا وصل الإنسان إلى المقصود فقد وصله المقصود من الله، وهو التعرف عليه، وهو المعية الأبدية، أن يكون في كل شيء. إذا أراد النوم، إذا أراد اليقظة، إذا أراد الحركة، إذا أراد الأكل، إذا أراد العبادة، إذا أراد أي شيء فإنه يرى الله. فإذا كان على هذه الصورة كانت أعياده دائما دائمة، وكانت أعياده دائما مستمرة، لأن أصلها الرؤية، وأصلها المعية، وأصلها الشعور. ومن كان كذلك فهو دائما مع معية الله، وقد تحقق فيه قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم.